مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء، ننقل في هذا اليوم إليكم فوائد جمة دينية ومواضيع مختلفة اجتماعية. اليوم سنكمل في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ بلال حميصي، حيث سنبدأ بموضوع الجن وأيضا ما يتعلق به من وساوس الشيطان. فأتمنى منكم أن تبقوا معنا وأن تشاركونا، من عنده أي سؤال يحب أن يطرحه على فضيلة الشيخ بعد دقائق سيكون معنا. أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بقراءة التحصينات وبذكر الله عز وجل. لم يضمني ظمأ الفؤاد من الهوى إلا جعلت صلاة أحمد منهلي. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو الموضوع الذي سيدور اليوم مع فضيلة الشيخ بلال حميصي، فنتمنى منكم أن تشاركوا معنا، من أراد أن يطرح أي سؤال سواء عبر الاتصال بنا مباشرة على الرقم 9707-2747 أو عبر الواتساب على الرقم +61 410-830-930. إذن عن الجن والوسواس هذا الذي سنتحدث عنه اليوم. طه حبيب الله أكرم خلقه يا من بوجهك. وأحب أن أوجه أحلى التحيات إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعين عبر الديجيتال راديو، كل من يتواصل معنا عبر صفحة الواتساب للإذاعة على الرقم +61 410-830-930، وأيضا كل من يعجب بصفحة الإذاعة على الفيسبوك 2MFM راديو. شفني حزن فأنت المرتجى، شفني حزن فأنت المرتجى، وإن استجرت فأنت أنت مؤملي. لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي، أهلا وسهلا فيك معنا بالاستديو، استديو إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم وقوانا الله تعالى وإياكم وحفظنا من أذى العفاريت. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. في الآونة الأخيرة كثر الكلام عن مسألة الجن ما بين ناف وشاك ومثبت، والحق الذي لا بد أن يقال أن وجود الجن أمر ثابت، فلو تذكر لنا فضيلة الشيخ الدليل على وجود الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. الحق الذي لا بد أن يقال إن وجود الجن أمر ثابت بنص القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهو أمر لا يقبل الجدل ولا النفي، فلا بد من الإيمان به، لأن من الإيمان بذلك إيمان بالقدر والأحاديث النبوية الثابتة وبالقرآن الكريم. والدليل على وجود الجن مذكور في القرآن والحديث. قال الله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. سؤال المطروح هو: من أي شيء خلق الله الجن؟ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من ماء وتراب، وخلق الله تعالى الملائكة الكرام من نور، وخلق الجن من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي، لكنه ليس شرطا أن تكون أشكالهم من نار، فقد ثبت أن آدم عليه السلام أصل خلقته من تراب، لكنه ليس ترابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وثبت في القرآن الكريم أن الجن أصل خلقتهم من مارج من نار. قال الله تعالى في سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. وسمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. قال الله تعالى حكاية عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن لا نراهم على صورهم الأصلية التي خلقوا عليها، إنما قد نراهم متشكلين. هم يروننا ولكن نحن لا نستطيع أن نراهم على الصورة التي خلقوا عليها. نعم. قد يظهر يعني للبعض لكن بصور مختلفة. قد يكون بصور البشر، بصور البهائم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، سؤال آخر أيضا نود أن نطرحه عليك. سمعنا بأن الجن أنواع. نعم. فلو تذكر لنا بعضهم. أولا من الجن العمار، وهم الذين يسكنون البيوت ويسمون بعمار البيوت، ومنهم من يسكنون على أسطح المباني، وكانوا قبل ذلك يسكنون في البقعة التي بني عليها البناء، ومنهم من يتعرض لأصحاب البيوت، ومنهم من لا يتعرض لهم. لكن ليس من المستحسن ما يفعله بعض العوام اليوم الذين يسكنون هذه البيوت، وهو أنهم يقولون إذا أرادوا رمي الماء الساخن في المجلى مثلا بيقولوا دستور، المستحسن أن يقولوا بسم الله. وهناك نوع آخر من الجن يسمون بالجن الغواصين، فهم جماعة أعطاهم الله تعالى القدرة على الغوص إلى أعماق البحار، كما كانوا يفعلون لسيدنا سليمان عليه السلام، وهو أن يستخرجوا له أشياء من البحار. قال الله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وقال تعالى والشياطين كل بناء وغواص. أما المردة فهم الشياطين من كبار الجن، ولا يقال عن كل جني كبير في السن مارد، لأن هذه العبارة أي المارد لا تطلق إلا على الشياطين. نعم. قال الله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد. وهنا نبين بأن الجن على قسمين، المؤمن والكافر. كفار الجن يسمون بالشياطين، أما المؤمنون منهم لا يسمون بالشياطين. أما العفاريت فهم من أقوى الشياطين، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة غريبة، فإن منهم من يستطيع حمل الأشياء الثقيلة من بلد إلى بلد ولو صخرة كبيرة. فقد ثبت أن نبي الله سليمان عليه السلام أراد أن يجلب له عرش بلقيس، وكانت في اليمن وسيدنا سليمان في فلسطين، وعرشها كان كبيرا من حيث الحجم. فقام عفريت من الجن وقال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا. والله أعلم كم كان يدوم مجلس سيدنا سليمان عليه السلام. قال الله تعالى إخبارا عن سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهنا يظهر لنا أن العفريت مهما كان قويا فإن الولي من البشر أقوى منه بإذن الله تعالى. فهذا الولي الصالح الذي ورد في هذه الآية الكريمة هو آصف ابن برخية، وهو من أولياء البشر، وكان جالسا مع سيدنا سليمان عليه السلام في ذلك الوقت، فعندها قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، معناه مد بصرك وقبل أن ترجعه يكون العرش عندك. فسبحان الله القادر على كل شيء. هذا من بعض أنواع الجن، العفاريت. نعم، والمردة، من كفار الجن والمردة والعمار والغواصون. والغواصون أربعة. هذا من بعضهم. إذا نسمع نحن فضيلة الشيخ أحيانا أنه بعض الناس ما بيقدروا يفوتوا على هالبيت، يعني ما في حدا بيقولوا أنه مسكون. ممكن هذا شيء يحصل، لأنه الجن يحبون الأماكن الخربة. الأماكن المهجورة بيحبوها فيسكنون هناك. فممكن يكون هذا البيت أحيانا بيكون عليه رصد، فهؤلاء يتعرضون لسكان البيت بالإيذاء حتى يتركوه ويأتي الجن ثانية إلى ذلك البيت، لا يريدون أحدا أن يشاركهم هذا البيت، لذلك بيتعرضوا هن لأهل البيت. قد يأتي على الولد الصغير بصورة مثلا هر أو بصورة كلب أو بصورة حشرة حتى يخيفه. سبحان الله. نعم. السؤال التالي معنا لليوم: هل يعمر الجن أكثر من البشر؟ الجن بمشيئة الله عز وجل أطول أعمارا من البشر. نعم. فإن منهم من يعمر 1000 سنة، ومنهم 2000، ومنهم 3000، وقد يصل عمر بعضهم إلى 5000 سنة. وقد حصل في قصة موسى ابن النصير الذي كان قائدا إسلاميا أنه وجد شيطانا مسجونا في جرة خضراء من زمن سيدنا سليمان عليه السلام، وقد وجد هذا الشيطان في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كذلك هناك قصة ذكر فيها عن الجعد بن قيس المرادي، وكان من بلاد اليمن، جاءوا من بلاد اليمن بوفد فوصلوا إلى قرب مكة المكرمة ونزلوا آخر الليل ليناموا، فنام الكل إلا هذا الرجل واسمه الجعد بن قيس المرادي، فإذ به يسمع هاتفا، يعني يسمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وصلتم الحطيم وزمزم، محمدا المبعوث منا تحية تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له: نحن لدينك شيعة، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. هذا الجني كان مؤمنا، آمن بسيدنا عيسى عليه السلام، كان من صحابته وبقي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به كذلك، وكان من صحابة رسول الله. يعني بنعرف نحن الفترة ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد حوالي 600 سنة. نعم. يعني على أقل تقدير عمره هذا 100 السنوات. صحيح. فسبحان الله، فالجن يعمرون أكثر من البشر. طيب حبذا فضيلة الشيخ لو تذكر لنا شيئا عن وصف الجن. الجن كما ذكرنا أجسامهم لطيفة، وهم يتزوجون ويتوالدون، وفيهم الذكور والإناث، وذكورهم يسمون رجالا كما ورد في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأجسامهم كما ذكرنا لطيفة، ليست كثيفة. معنى لطيفة أي لا تضبط باليد، كالهواء لا يضبط باليد، وليست كثيفة، نحن أجسامنا كثيفة تضبط باليد. أما الملائكة والجن أجسامهم لطيفة لا تضبط باليد. وقد أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل ولو بأشكال البشر، لكن تبقى فيهم علامة فارقة وقد لا تظهر لنا هذه العلامة في بعض الأحيان. إبليس اللعين كان يأتي متشكلا بصورة رجل، لما الكفار كانوا يجتمعون بقيادة أبي جهل عمر بن هشام، وذلك قبل الهجرة النبوية بأيام معدودات، إبليس اللعين جاءهم متشكلا بصورة شيخ نجدي من بلاد نجد، وجلس معهم ويريد أن يعطيهم رأيه، فكان كل منهم يدلو بدلوه حتى وصل الدور إلى أبي جهل. أبو جهل قال: نجمع من كل قبيلة رجلا قويا جلدا ومعه سيفه، فيجتمعون أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بالثأر فيرضون بالدية. فقال إبليس الذي كان متشكلا بصورة رجل كبير السن من بلاد نجد، قال: هذا هو الرأي. فكان يأتي في بعض الأحيان متشكلا بصور الرجال، ومنهم من يتشكل بأشكال الحيات، كما حصل مع تلميذ لأحد العلماء. هذا التلميذ كان جنيا، أحد العلماء كان له تلاميذ من الجن يأتون ليسمعوا العلم، فهذا الجني المسلم تشكل بصورة حية ودخل عند شيخه، فخاف الكل وهربوا، فزجره هذا العالم لأنه تشكل بهذه الهيئة التي أخافت التلاميذ الجالسين. ثم فيما بعد كان يأتي هذا الجني بصورة حسنة حتى لا يخاف الناس، ومنهم من يتشكل بشكل هرة أو كلب أو ماعز أو بأشكال غيرها. والكبار في السن وأهل القرى قد شاهدوا من هذا الكثير. وقد ثبت في صحيح البخاري أن شيطانا تشكل بصورة رجل لأحد الصحابة، وإبليس الذي هو أبو الجن يعرف باسم أبي مرة، وهو جني بلا شك، وكان موجودا قبل خلق آدم عليه السلام، ولم يكن إبليس من الملائكة ولم يكن طاووس الملائكة، إنما كان قبل اعتراضه على الله مؤمنا يعبد الله مع الملائكة، وكان اسمه عزازيل باللام. ثم بعدما اعترض على الله تعالى، بعدما كفر، سمي إبليس أي المبعد من الخير. قال الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ثبت في الحديث أن إبليس رأى آدم قبل أن تنفخ الروح فيه. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع فيكم في هذا الموضوع، لكن بعد أن نتوقف لفاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، فأتمنى أن تبقوا معنا. مين الفائز مين؟ إلا المؤمنين آمنوا بالله رب العالمين، والهادي الأواه خير المرسلين، واتبعوا هداه كانوا طائعين، واتبعوا هداه كانوا طائعين. في اليوم الموعود تشيب الولدان وتقشعر الجلود وينذل الشيطان، وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود، واللي معه كان هن حطب وقود تتزيد النيران، هن حطب وقود تتزيد النيران. مين الفائز مين إلا المؤمنين. عودة لكم مستمعين الكرام لنتابع معكم هذا البرنامج المباشر على الهواء مع فضيلة الشيخ بلال حميصي، حيث نتحدث عن موضوع الجن وما يتعلق به. أهلا وسهلا فيك مجددا فضيلة الشيخ باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. آمين. هناك المزيد من الأسئلة حول هذا الموضوع، لكن معنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو، حيو، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، بارك الله فيك. عايز أسأل الشيخ سؤال عن بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نعم، ثم رددناه أسفل سافلين. كان داير أعرف ثم رددناه أسفل سافلين دي داير أعرفها، نعم، يعني ليها تدرية. نعم إن شاء الله الشيخ حيجاوبك على سؤالك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، مع السلامة. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. سيدنا آدم عليه السلام هو أبو البشر، أول بشر خلقه الله تبارك وتعالى، وكان جميل الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. فسيدنا آدم عليه السلام كان طويلا كما ورد في الأثر، خلقه الله تعالى على أحسن صورة، على أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. وهنا الكلام عن بعض الناس الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، وبعض الناس الذين يكبرون في السن يصيرون في حال الشيخوخة، يصيرون بحال العجز كما ورد في الآية الأخرى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. نعم. فبعض الناس بتشوفي لما بيكبر بالسن بيصير في حال من الضعف شديد، بحاجة إلى غيره. وأما بعض الناس الذين لم يؤمنوا بالله تعالى فتصير عاقبتهم وخيمة، نعم، قبل موتهم والعياذ بالله، تتغير هيئتهم. سبحان الله. سبحان وحتى الله. عندما يموت هذا الإنسان الذي لم يؤمن بالله، الملائكة تضربه، فنرى الجسد قد ازرق بسبب ضرب الملائكة له. نعم. ملائكة العذاب. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من تابع بالسؤال، السؤال التالي هو: ما هي أسماء بعض ذرية إبليس؟ قال الله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية، أو يقال سجود انقياد، فسجدوا. إلا إبليس كان من الجن وهو مستأنف، ففسق عن أمر ربه، خرج عما أمره ربه به من السجود. الملائكة سجدوا، أما إبليس أبى واستكبر، وهو دليل على أنه أي إبليس كان مأمورا بالسجود مع الملائكة. ربنا تعالى يقول: أفتتخذونه وذريته. الهمزة هنا للإنكار والتعجيب، كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه وذريته أولياء من دوني وتستبدلونهم بي ومن ذريته، ذرية إبليس اللعين، لاقيس. هذا موسوس الصلاة، لما يدخل الإنسان في الصلاة يأتي هذا لاقيس ليوسوس له: هل أنت في الركعة الأولى أم الثانية، في الثانية أم الثالثة، هل ركعت أم لم تركع، هل سجدت مرتين أم لم تسجد. نعم. يوسوس له وهو في الصلاة. في كتير ناس هيك بصير معه. نعم. وقيل: بل هو والهان. والهان اسم شيطان آخر. نعم. هذا الذي يأتي إلى المسلم في صلاته ليوسوس له، يعني قول بأنه لاقيس. نعم. وقول بأنه والهان. والأعور صاحب الزنا والعياذ بالله، هذا الذي يشجع الناس على فعل الفاحشة، هذا من ذرية إبليس. ويقال لاقيس هو موسوس الطهارة، يأتي إلى الإنسان في مسائل الطهارة، الوضوء، الاغتسال، التيمم، الاستنجاء، يأتيه. بعض الناس للأسف يقعون في هذا الفخ الذي نصبه لهم هذا الشيطان الذي هو من ذرية إبليس، وهو لاقيس على قول بأنه موسوس الطهارة. وحكي كما ذكر ابن حجر أن رجلا كان في بلد مصر عند النيل، وكان مصابا بالوسوسة في أمر الطهارة، أراد أن يغتسل الغسل الواجب من الجنابة، فذهب إلى نهر النيل ثم ألقى بنفسه في الماء مع النية، ولما خرج قال أنا استحضرت النية أم لم أستحضر النية، ثم ألقى بنفسه ثانية في الماء، فصار ينزل في الماء ويخرج، ينزل ويخرج، ينزل ويخرج، حتى خرج وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى، وسوس له. وسوس له، كان هو في وقت الظهر، فدخل وقت العصر وهو ينزل ثم يخرج، ينزل في الماء ثم يخرج منها، إلى أن حان وقت المغرب وهو ينزل ويخرج، فخاف على نفسه بسبب التماسيح تأتي إلى النهر، نهر النيل كبير، فقال غدا أكمل. هذا فمن الناس من يصابون بالوسوسة في أمر الطهارة، نسأل الله تعالى السلامة والأمان. أعرف عدة أشخاص أصيبوا بهذا الوسواس، لدرجة بأن بعض الناس ممن نعرف ترك الصلاة، ليس فقط الطهارة، ترك الصلاة، بطل يصلي بالمرة والعياذ بالله، حتى منهم من يصل به الأمر إلى الانتحار، وهذا ضعف في الدين أو في العقل. الوسوسة لها سببين، يا أما ضعف بالعقل يا أما ضعف بالدين. أكيد لها علاج، أكيد. نعم نعم. فإذا من ذرية إبليس اللعين لاقيس، قلنا هو موسوس الصلاة وقيل هو موسوس الطهارة. والأعور صاحب الزنا، هذا الذي يوسوس للناس بفعل الفاحشة. ويقال كمان هناك هذا الشيطان الذي اسمه والهان، هو موسوس الصلاة. وبتر صاحب المصائب والعياذ بالله، ومطوس صاحب الأراجيف الأكاذيب، يأتي إلى الناس يخبرهم كذا فينتشر هذا الخبر. وبعض الناس لما تسألين هذا الإنسان من أين سمعت هذا، بيقول أنا سمعت هيك من الناس، الناس هيك عم تقول. أحيانا يأتي هذا الشيطان مطوس فينشر هذه الأكذوبة، ينشرها بين الناس، بيسمعها واحد بيبلغ العشرة، والعشرة بيبلغوا مية، وهكذا. لا سيما اليوم الانتشار سهل جدا بوجود هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي ولا غيره، خبرية بسيطة بتنتشر إلى آلاف وملايين في دقائق معدودات وفي أنحاء المعمورة. إذن الأعور هو صاحب الزنا، وبتر صاحب المصائب، ومطوس صاحب الأراجيف، وداسم، هذا يدخل ويأكل مع من لم يسمي الله تعالى. وكما جاء في الحديث أن الشيطان يأتي، فإذا كان الإنسان قد ذكر الله تعالى عند الدخول وعند الأكل، فيقول الشيطان لأتباعه لم تدركوا المبيت ولا العشاء. وإذا كان هذا الإنسان عندما يدخل إلى بيته ذكر الله تعالى، لكن عند الطعام عند الأكل لم يذكر الله تعالى، فيقول الشيطان أدركتم العشاء دون المبيت، لأنه ذكر الله تعالى عند الدخول. فعلى المسلم أن يتحصن بذكر الله تعالى، يقول بسم الله عند دخوله إلى البيت، ويقول بسم الله عند أكله، حتى يكون في هذا الطعام يعني يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك كذلك كحيل، هذا الذي يكحل أعين الذين يحضرون مجالس علم الدين، بيكون قاعد في مجلس علم الدين بيجي هذا الشيطان اللعين ويكحل عينيه لينام وهو يحضر مجلس علم الدين. فهؤلاء من ذرية إبليس اللعين، الله تعالى يسلمنا من شرورهم. آمين آمين. خلاص بعد في أسماء تانية بس قسم قسم. طيب فضيلة الشيخ، قال الله تعالى عن إبليس: فاتخذوه عدوا، فما هي بعض حبائل الشيطان؟ روى الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم يقول له الشيطان والعياذ بالله: من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسوله. ومعنى ذلك أن يثبت على اعتقاد أن الله تبارك وتعالى أزلي لا بداية لوجوده، كما وصف نفسه بأنه الأول أي الأزلي، لا يوصف بأنه خلق نفسه ولا بأنه خلقه غيره، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره. وروى البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا لنجد شيئا في أنفسنا ما لا نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فذلك صريح الإيمان. الحديث الذي ذكرناه أولا معناه أن الشيطان يأتي إلى المسلم ليضله والعياذ بالله، فيقول له أو يلقي في نفسه في صدر المسلم يعني حديثا لا تسمعه أذناه، أو قد يتصور له بصورة إنسان فيجلس إليه يتكلم معه فيظنه إنسانا، فيقول له: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول هذا المسلم: الله. ثم يقول له الشيطان: من خلقك أنت؟ فيقول المسلم: الله. ثم يقول الشيطان والعياذ بالله لهذا المسلم: من خلق الله؟ وهذا كفر صريح والعياذ بالله. وهذا الشيطان قصده أن يدخل عليه الشك في الإيمان ويوقعه في الكفر، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل: آمنت بالله وبرسله. وفي بعض روايات هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أحس أحدكم بذلك فلينتهي، معناه يترك هذا ويشغل خاطره بشيء آخر ولا يميل نحو الشك، وهذا علاج، وإنما يستمر على عقيدة الإسلام والإيمان، ولا يضره هذا الوسواس الذي كرهه في قلبه. يعني هنا الحديث الذي ذكرنا، هؤلاء الصحابة الذين سألوا رسول الله إنه: إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، خواطر كريهة جدا. وهذا ورد في الصحيح، صحيح مسلم، يعني في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني كراهية هذا الخاطر هي علامة الإيمان، يعني يطرد هذا الخاطر. نعم. منتابع معك فضيلة الشيخ، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حبيبة قلبي حجة هنادي؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. كيفك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم، أكرمكم الله تعالى وإياكم إن شاء الله. في عندي سؤالين. أول سؤال، الوسوسة أحيانا بكون طبعا، هلأ أذكرت أنت هالشي، بقول آمنت بالله وبرسوله، أول ما بدخل بالصلاة بقول إنه الكعبة أمامي والجنة عن يميني والنار عن يساري والشيطان تحت قدمي، فيني أقول هيك؟ هو ما في ضرر لو واحد قال هيك؟ فيني يعني. يعني طبعا هو هون لما يستحضر يعني كأن الكعبة أمامه وكأن الجنة عن يمينه وكأن النار عن شماله وكأن ملك الموت خلفه ينتظره. مزبوط. هذا إذا كان استشعر هذا الشعور وهو في صلاته إن شاء الله بتكون صلاته كاملة إن شاء الله بإذن الله. السؤال الثاني طبعا هلأ كمان ذكرت عن التواصل الاجتماعي يعني نعم. أحيانا بتجيك مثلا حديث أو دعاء أو شيء إذا ما بتنشره لكذا شخص أنه بتصرك شيء مثلا منه منيح فأحيانا بيوسوس لي الشيطان بقول أنا أعوذ بالله وبلغي بالمرة ما ببعته لحدا أبدا نعم اللي عم تعمليه هو الصواب لأنه ما بدنا نوقع نحن بهالفخ اللي بعض الناس أرادوا أن نقع فيه عرفت كيف بيبعتوا مساجات فيها أحاديث فيها أشياء يزعمون بأنها صحيحة واللي ما بينشرها لعشرة والعشرة بينشروها لعشرة تحل عليه مصيبة يقع في بلاء إلى آخره وهذا ما أنزل الله به من سلطان يعني المسلم بده يكون يتحرى بعدين في كتير من هالأشياء ليست صحيحة يعني شفتي لو هن نشروا حديث صحيح وعم بيقول روح انشروا لعشرة والعشرة بينشروا لعشرة ما منعترض عليهم لكن في كتير كلمات بخلاف الشرع مسائل مغلوطة عم بيقول انشر الضلال والفساد بين الناس وإذا ما بتنشر الضلال والفساد بيكون عليك في مصائب وعليك بلايا وبيتسلطوا عليك الشياطين والعياذ بالله يعني أنا عم بعمل صح بلغيها دغري بقول أعوذ بالله هكذا. من الشيطان الرجيم هكذا الغيها وإذا بدك تتحري فيك تسألي ناس من أهل العلم يليلون ما صحة ما أرسل لي بتبعتي لهم الرسالة يليلون وصلتني الرسالة التالية بدي أتأكد هل هذا في دين الله أم لا ما مثل ما غيرنا بيعمل بعض الناس للأسف مجرد ما وصلت له الرسالة انشرها دغري بينشرها من غير جدال صحيح برشة على الناس على القاصي والداني اللي بالبلد واللي برات البلد خارج البلاد طيب وإذا كانت غلط شو بيعمل يعني هون بده يرجع ينشر الصواب مثل ما نشر الخطأ على كل هالناس ويمكن واحد يعتقد هذا الاعتقاد ويكون اعتقاد يخرج من الدين بسببه هو صحيح ويمكن يموت من غير أن تصله هذه النصيحة شو بيعمل يعني هون بحالته بيكون هو شفتي بيرجع لذلك الأمر يعني كتير كتير خطير يعني وحساس يعني بنتحرى فيه ومننشر الصح بعدين مثل ما قال ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم صحيح بعدين ما يشترطوا انه اذا ما نشرته يعني بدك تمرض او ينزل عليك مصيبه هذا منين جابوا هالكلام يعني منه شرط اذا الواحد ما نشر الحديث انه تنزل عليه مصيبه مثل ما بيقولوا باخر الرساله صحيح بارك الله فيك فضيله الشيخ امين وفيكم امين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله منتابع معك فضيلة الشيخ ذكرت كتير عن الوسواس سواء كان يعني بخاطر كفري او غير ذلك فما هو العلاج النبوي في من ياتيه الوسواس قال البوصيري رحمه الله وخالف النفس والشيطان وعصهما فإنهما محضاك النصح فالتائم أي لو قالا لك إن هذا هو النصيحة لا يصدقانك معناه اتهمهما فعلينا بمخالفة شياطين الجن وشياطين الإنس وهوى النفس بعض النفوس تميل إلى الشر وبعض النفوس تميل إلى الخير ثم ينضاف إلى ذلك وسوسة الشيطان قال الله تعالى ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس أي روحه وفي حديث خطبة النكاح قال عليه الصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا رواه أبو داود أحيانا نفس الشخص قد تدعوه للكفر أو حب المال أو الزعامة وبعض الناس تدعوهم نفوسهم إلى الخير ولو كانوا قاصرين عن الولاية النفس الأبية تترفع عن الخبائث والدناءات أحيانا الملائكة يجرون الخير على لسان المؤمن معناه حقيقة يجعلونه يتكلم بالخير وهذا كان يحصل كثيرا مع سيدنا عمر أكثر من غيره رضي الله عنه ففي الحديث إن الحق لا ينطق على لسان عمر رواه الترمذي يعني معناه أحيانا الملك يتكلم على لسانه رضي الله عنه نذكر هنا فائدة قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه إن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر الأذن لا تسمعه هو يحدث النفس فتفهم عنه لكنه لا يعلم الغيب. الشيطان يقول له قل كذا قل كذا بحيث لا تسمع الأذن، ولكنه لا يعلم الغيب، لا يعلم بما يحدث به الشخص نفسه. ثم نحن النصيحة التي نقولها للإخوة الذين يعانون من الوسواس، هذا الحديث الذي ذكرناه فليقل آمنت بالله وبرسله، وليشغل نفسه بشيء آخر. أما بعض الناس للأسف لما يأتيهم الخاطر كأنه يستفرد بهم فينزوون عن الناس ويصيرون يفكرون بهذا، حتى بعض الناس يتركون العمل، ما بيعود عنده بقى لا شغل ولا عمل، ولا يخرج من البيت، ولا يريد أن يكلم الناس، ولا يريد أن يخالطهم، فبينفرد بالبيت، فالوسواس يأتيه بخواطر ويرهقه. نعم. من كثرة ما يأتي له بخواطر، والعياذ بالله، خواطر شيطانية. وهذا حصل يعني مع ناس كتير، هذا شيء للأسف انتشر بهالأيام بسبب ضعف الدين. نعم. وبسبب ضعف كمان العقل، أنه بعض الذين هم من الموسوسين قد يكون من غير المسلمين. في ناس عندهم وسوسة في أمور النظافة، صحيح. يعني ما له علاقة بالمواضيع الدينية، أنه الصلاة والطهارة، هو بالأصل ليس مسلما. نعم. فبيكون عنده وسواس في بعض مسائل النظافة وغير ذلك، يعني هذا مرض. نعم. هذا مرض، نسأل الله تعالى أن يسلمنا. آمين. طيب فضيلة الشيخ، جاءنا سؤال عبر الواتساب أنه في شخص عم يسأل ابنه عمره 7 سنوات. نعم. ويتهيأ له أشياء بتتحرك بالغرفة ليلا. نعم. وبيهرب من الغرفة وأحيانا يتبول على نفسه من دون الله. إرادة. هذا قد يأتيه يعني الشيطان كما سبق وذكرنا من هؤلاء العمار اللي بيسكنوا البيوت، قد يكون البيت عليه تسلط. فنحن ننصح للإخوة المستمعين أن يعالجوا هذا التسلط بالقرآن الكريم، لأنه بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. نعم. فيقرأ سورة البقرة في ذلك البيت. نعم. يعني لو حطها على كاسيت على سي دي اليوم بالأيام. نعم. فبيخليها دائرة في البيت لمدة مثلا 3 ليالي، هذا كتير مفيد. كمان يأتي بنوع من البخور ويبخر البيت لمدة 7 أيام. نعم. 7 أيام متتاليات بعد المغرب مباشرة ببخر، برش البخور على كل البيت. هذا يساعد إن شاء الله على تصفية البيت وتنقيته من هؤلاء العمار إن كانوا موجودين متسلطين. فقد يأتي بعض العمار إلى هذا الولد بصورة مفزعة حتى يخوفوا للولد، بيصير الأهل بيغتموا لمرض ابن ولا بنتهم، مما يدفعهم في بعض الأحيان للخروج من البيت. يقول لا لا لا، ما بدي أقعد بهالبيت، يا أما بيبيعه يا أما بيتركه بيروح بيستأجر بيت غيره. سبحان الله. فنحن علينا أن نكون أقوياء في طاعة الله تبارك وتعالى. وهنا أحب أن أذكر بعض الفوائد التي هي مفيدة جدا جدا جدا لمن يعاني من الوسوسة، وهي ذكر الله تبارك وتعالى. الله يقول في القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله تبارك وتعالى حضنا على الذكر اللساني مع حضور القلب ورغبنا به، لأن الذكر إذا كان باللسان واقترن به الذكر القلبي فهذا ينور القلب. ومن فضائله أنه يخنس به الشيطان وتنحل بسببه عقده. نعم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عند قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، الذي يوسوس في صدور الناس. إن شاء الله نعطي شرحا موجزا للآيات في سورة الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. أكيد هذه القراءة يجب أن تكون بالشكل الصحيح وباللفظ الصحيح. نعم. حتى يحصل السر. نعم. هو كما ذكر في الآية الكريمة الصدور أي القلوب. نعم. ومن الجنة والناس، الجنة هم الجن. نعم. وفي معنى الآية قولا، أحدهما يوسوس في صدور الناس جنتهم وناسهم، وهذا قول الفراء. فعلى هذا القول يكون الوسواس موسوسا للجن كما يوسوس للإنس. فلذلك كما قال أحد العلماء، الشياطين يوسوس بعضهم لبعض، يعني هذا الشيطان يوسوس للإنسي وكذلك للجني. والثاني أن الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس هو من الجنة، فيكون المعنى من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى والناس على الوسواس، فيكون المعنى من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر أن يستعيذ من الجن والإنس، وهذا هو قول الزجاج. وقال قتادة إن من الإنس شياطين، اسم شياطين الإنس، ومن الجن شياطين نعوذ بالله منهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم غلبته فأسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين، قرين الإنسان، كل واحد منا قرينه من الجن الكافر، يعني شيطان. ولما الواحد منا يموت، إما هذا القرين أن ينتقل إلى غيره، وإما أن يموت معه، وإما أن يموت معه، سبحان الله. فالحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه. وورد في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ثم خرج معها ليلا عليه الصلاة والسلام ليردها إلى منزلها، هي زوجته. نعم. على الطريق هذا في الليل كان، لقيه رجلان من الأنصار من الصحابة، فلما رأي النبي أسرعا. وهنا ننبه من أنه لم يحصل لهما إساءة ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكفرا والعياذ بالله. ولكن من حيائهما أسرعا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام نكمل، قال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. لما قال النبي على رسلكما إنها صفية بنت حيي، كان ذلك منه تحصينا لهما من وسوسة الشيطان لهما، وتعليما للناس على دفع التهم عن أنفسهم. أما هو صلى الله عليه وسلم فمحفوظ معصوم من الكفر والكبائر وصغائر الخسة كالنظرة المحرمة والكلمة البذيئة. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. فنعود هنا إلى الحديث الشريف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يعني شوفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم علاج نبوي. كم من الناس من يطبق هذا؟ القليل. القليل. في ناس أكيد يطبقون هذا لكن اليوم قلة، لأنه كثير من الناس لما بيستيقظوا من النوم لا يذكرون الله. بل لا يصلون الصبح في وقته. صحيح. فبيفي الساعة 10 والساعة 11 بيقولي النهار راح ما قدرنا نعمل شيء. وطبعا في الاستيقاظ باكرا بركة. بركة. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. نعم. كما روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان أي مال عنه. ما شاء الله، كلام جميل جدا، يعني علاج نبوي نافع لمثل هذه الأشياء. نتابع معك وآخر اتصال معنا فضيلة الشيخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أنا سؤالي للشيخ بلال بارك الله فيك. يعني نعم تفضل. عن الشيطان وتلبس الشيطان والأمور هذه، يعني أنا معكم أن الشيطان يوسوس للإنسان هذا لا غبار عليه، ولكن دخول الشيطان للجسم الإنسان هذا ما لا أعتقد به، يعني شخصيا ممكن يكون خطأ وفقا لكتاب الله تعالى، يعني كما قال الله في كتابه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخبرتكم، هنا الإجابة وما كان لي عليكم سؤال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم بتكمل الآية. طب لو أن فعلا الشيطان يرتكب جسم الإنسان ويدخل في جسم الإنسان كافرا أم مسلما، لماذا لم يعترضوا يوم القيامة بعد أن قضي الأمر على أن الشيطان هذا كلامه غير صحيح؟ يعني هذا دليل قوي أن الشيطان فقط هو وسوس، والوسوس هي أعظم من دخول الجن جسم الإنسان، لأن الوسوس هي مشاكل العالم. طيب. من أين يعني أتينا عذرا لما احترامطا على رأي شيخنا من سيجيب عليك إن شاء الله الشيخ سيجيبك. شكرا، مشكورين جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن سبق وبينا في حلقات ماضية بالنسبة لهذا الموضوع، أحيانا الشيطان كما ذكرنا منذ قليل القرين، قرين الإنسان يكون معه أينما حل، يكون معه هذا القرين. القرين هذا هو له خرطوم، يمد هذا الخرطوم إلى قلب الإنسان ليلقي الأكاذيب والأراجيف والوسوسة وغير ذلك. أحيانا قد يتعرض الإنسان للبس من الجن، يعني الجن لأنهم أجسام لطيفة كما سبق وبينا، جسم لطيف يستطيع أن يدخل في جسد الإنسان، ولكن ليس بالداعي أن يكون كل الناس يعني هن ملبوسين من قبل الشياطين. إنما بعض الناس يكونون عرضة لذلك، فبعض الناس بيتعالجوا فيخرج منهم هذا الشيطان، ويكون يعني الشيطان لما يدخل يصير يتكلم على لسان هذا الإنسان، ولما يتكلم على لسان الإنسان هذا الإنسان الذي يكون مغلوبا على أمره يعني لا يؤاخذ بما حصل منه، لأنه ما هو الذي تكلم ولا هو الذي فعل، إنما يكون هذا الشيطان. فلذلك هنا يعني حتى يزول الإشكال أنه لما يكون الإنسان ملبوس من قبل الشيطان والشيطان يتكلم على لسانه، الشيطان هو الذي ينظر، أما هذا الإنسان الذي يكون مثل مسلوب الإرادة ما بيكون هو مؤاخذ بما حصل منه لأنه بخلاف إرادته، ليس عن قصد ولا على تعمد. يعني بعض الناس حصل معنا فيما مضى أنه بيكون ملبوس فلما يخرج منه الشيطان بتغير حاله. بتغير حاله تماما. طيب سؤال جاءنا عبر الواتساب فضيلة الشيخ من المستمعات، عم بتقول إنه هي مريضة وتعبانة دائما وبتروح على الدكتور وبتعمل إكس راي وصور بيقولوا لها ما معك شيء، فهي عم تسأل هل قد تكون مصابة بالعين أو بسحر أو نحو ذلك؟ احتمال، يعني نحن ما فينا نجزم من عنا إنه ممكن يكون حسد، ممكن يكون إصابة بالعين، كما سبق وبينا إنه كثير من الإصابات تكون بسبب العين. نعم. يعني العين هي كما أخبر صلى الله عليه وسلم العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. الشيطان يزيد في الإضرار بهذا الإنسان، كما أنه هذا الإنسان الحاسد الذي ينظر نظرة الحسد ويعمل بمقتضى ذلك بيكون كمان هو عصى الله. سبحان الله. فهذا الإنسان الآخر المسكين يصاب اللي ما بيكون تحصن بذكر الله عز وجل فقد أحيانا يكون عرضة، وكل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمهم أنه المسلم هو يتنبه لذلك وعلى طول يتحصن. ونختم نحن بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاز بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله. يعني كل واحد منا له قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. ففي هذا الحديث تحذير من وساوس الشيطان، لأن الشيطان يوعد بالشر ويحرك الإنسان إلى الشر ويحدثه بعمل الشر والتخذيل للحق، يحركه ليشك بالحق أي لما جاء به الدين، كأن يقول له الشيطان هو القرين، ما يدريك أنه يكون الأمر في الآخرة كما تعتقدون هناك، قد يقول له ما يدريك أنه يوجد جنة والمؤمنون والأتقياء يتنعمون فيها لا يصيبهم عذاب، أو أن هناك نارا للكفار والعصاة، ما يدريك بذلك، يقول له لعل هذا غير صحيح، والذي يشك بذلك يكون خارجا من الملة والعياذ بالله. وقد يأتيه الشيطان ليمنعه من البر والتصدق على الفقراء، فيقول له لا تتصدق فقد تصيبك قلة وفقر في المستقبل، أنت أولى فيهم أنت وأولادك، فيثبطه عن هذا العمل الذي هو خير. وهذا إلقاء الشيطان. حتى بعض الناس يمتنع عن دفع الزكاة، صحيح يكون عليه مال زكاة بيقول له لا لا لا، هلا إذا بتعطي الزكاة تفقر، بيروحوا ممتلكاتك. وأما الملك الموكل بالإنسان فعكس ذلك، يعده بالخير، يلقي إليه في نفسه ما يحركه إلى عمل الخير والتصديق لما جاء في دين الله في أمر الآخرة، وينشطه كذلك إلى عمل البر. وهذا الإنسان أحيانا يعني يجد في قلبه شيء يدفعه إلى الضلال ويحركه على الفساد على المعاصي، وأحيانا يجد عكس ذلك، صحيح يجد شيء يحركه على عمل الخير على البعد عن الذنوب في الدنيا. فليكن المرء منا مستجيبا لما يحركه الملك، وليكن مبتعدا عن وساوس الشيطان، ولا يستجيب لما يلقيه إليه الشيطان من البعد عن الخير حتى يكون من الفائزين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من وساوس الشيطان، وأن يثبتنا على الحق، وأن يكرمنا برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات أكرمكم الله التي تعالى قدمتها لنا بما يتعلق بموضوع الجن والوسوسة. شكرا لك فضيلة الشيخ، أكرمكم الله ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقةً